وإن التحلي بالأخلاق الحسنة الكريمة هي أثقل أعمال العبد في ميزان حسناته يوم القيامة. فالأخلاق الحسنة سبب استقامة العبد على دين الله وحسن سيره إلى الله والدار الآخرة. والكلمة الآن للشيخ محمد رضا بن عمر سلاتي بخصوص هذا الموضوع وهو الأخلاق الحسنة، فليتفضل مشكورا مأجورا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن من مقاصد الشريعة ومحاسنها رعاية الأخلاق ومكارمها، ومن أجل مظاهرها أنها تمثلت في شخص نبينا محمد صلى الله عليه وسلم مثالاً يحتذى وإماماً يقتدى صلى الله عليه وسلم، فهو القائل: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. وقد قال الحق فيه: وإنك لعلى خلق عظيم، أي دين عظيم، أي دين عظيم وأدب رفيع أدبه به ربه، تجمعت الفضائل وتشرفت فيه، فما من حسنة إلا وتحلى بها، وما من فضيلة إلا وتجلت به، فهو صاحب الشمائل والفضائل. كان خلقه القرآن. ذكر أنس رضي الله عنه قال: خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنين، فما قال لي أف قط، وما قال لشيء صنعته لما صنعته، ولا لشيء تركته لما تركته. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحسن الناس خلقا. قالت عائشة رضي الله عنها: لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم فاحشا، أي لا في قول ولا في فعل، ولا متفحشا، أي متكلفا الفحش، ولا صخابا في الأسواق، أي صياحا، ولا يجزئ بالسيئة، ولكن يعفو ويصفح. وقالت: ما ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا قط إلا أن يجاهد في سبيل الله، ولا ضرب خادما ولا امرأة. وقالت رضي الله عنها: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم منتصرا من مظلمة ظلمها قط، ما لم ينتهك من محارم الله شيء، فإذا انتهك من محارم الله شيء كان من أشدهم في ذلك غضبا، وما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن مأثما. فهذا الذي تمثلت به الشريعة، صاحب الشريعة الغراء. عباد الله، أيها الناس، أيها الإخوة، لقد عنيت شريعة الإسلام بأمر الخلق عناية جل وصفها ورعاية ظهر حسنها. قال الله جل في علاه: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. هذه آية قد جمعت محاسن الشريعة. قال ابن العربي القاضي رحمه الله: حتى قيل: لم يبقى حسنة إلا أوضحتها، ولا فضيلة إلا شرحتها. انتهى كلامه. ولو تأملت أخي لرأيت أنها قد جمعت حسن الخلق ومكارمه مع الناس، فأمرت بالعفو، أي الأخذ بما سهل على الناس، بما سمحت به أنفسهم مما يحتملونه ولا يشق عليهم، فيشكر لكل أحد ما بدا منه من جميل ولو يسيرا، يغض الطرف عن تقصيرهم ونقصهم وما تقتضيه الأحوال. ولهذا كان صلى الله عليه وسلم كما قال أنس رضي الله عنه حين خدم النبي صلى الله عليه وسلم قال: فما قال لي أف قط، وما قال لشيء صنعته لما صنعته، ولا لشيء تركته لما تركته. لقد كان صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا، كان يقبل الهدية ولو كانت يسيرة. قال: ولو دعيت إلى ذراع أو كراع لأجبت، ولو أهدي إلي ذراع أو كراع لقبلت. وجاء من حديث ابن عمر مرفوعا: لو دعيتم إلى كراع فأجيبوا. كذلك هذه الشريعة كما جاءت في الآية: وأمر بالعرف، والعرف هو المعروف شرعا من مكارم الأخلاق ومحاسن الحادات والأعراف، فأكمل الناس إيمانا أحاسنهم أخلاقا. وأمرت أيضا هذه الشريعة كما في الآية بالإعراض عن الجاهلين وعدم مماراتهم في جهالاتهم. قال تعالى: وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. قال بعض أهل العلم: الناس رجلان، ورجل محسن فخذ ما عفا لك من إحسانه ولا تكلفه فوق طاقته ولا ما يحرجه، ورجل مسيء تنصحه فإن تمادى في الضلالة واستعصى واستمر في جهله فأعرض عنه فلعله أن يرد كيده، كما قال تعالى: ادفع بالتي هي أحسن السيئة. وقال جل في علاه: ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. هذه الآية فيها تنبيه وتصريح، تنبيه إلى ثمرة حسن الخلق، فإن ثمرة حسن الخلق أن يصير العدو صديقا، وأن يصير البعيد قريبا. فهذه الآية بيان لحسن الخلق ومعاليه، وبيان لثمرته ونتاجه. فحسن الخلق كالأرض الطيبة الخصبة، كلما نثرت عليها بذرها أنبتت وأزهت. فالخلق الحسن زينة وجمال، فالعبد إن لم يتزين بالأخلاق الحسنة فبماذا يتزين إذن؟ يتزين بالدناءة أم باللؤم أم بالبذاءة والفحش قولا أو فعلا أم بالاستعلاء على إخوانه؟ فهذا لباس اللؤم وهو شر لباس. فالخلق نسب وشرف وزينة لصاحبه، وما ساد القوم إلا بحسن أخلاقهم. ولك في رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة، وفي كتاب الله عبرة. قال تعالى: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. فتلك أوصافهم التي تدل على رحمة من الله جل وعلا زرعت في قلوبهم، فكان منهم لين الجانب وقلة السفه، ولهذا أضافهم جل وعلا إلى اسمه الخاص بالرحمة. ولذلك أضافهم الله سبحانه وتعالى إلى اسمه الخاص الدال على الرحمة، فهم من أثر رحمة الله على الخلق. ولولاهم بعد الله ما تراحم القوم، ولفشى بين الخلق القسوة، قسوة القلب والغلظة والجفوة والتقاطع والتدابر. يقول الله سبحانه وتعالى: إنما المؤمنون إخوة. وقال صلى الله عليه وسلم: المسلم أخو المسلم. إن الخلق الحسن يحبب صاحبه للقريب والبعيد، ويجعل العدو صديقا والبعيد قريبا، حتى الداعية في دعوته يجمع القلوب إليه راغبة طالبة للحق، وذلك لوجود السبب وانتفاء المانع. قال الله تعالى: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. فالدعوة لا تنتشر بالجفاء ولا بقسوة القلوب، فهذا ليس من خلق أهل الإسلام، بل هو خلق أهل الجفاء والغلظة من أهل الكتاب. الخلق الحسن أثر من رحمة الله، الخلق الحسن إحسان، بل قد يزيد على إحسان المال. ففي الحديث: إنكم لن تسعوا الناس بأموالكم ولكن ليسعهم منكم حسن الخلق. فبالخلق الحسن يتمكن العبد من الوفاء بالحقوق الواجبة والمستحبة، فكم من حقوق ضيعت من جراء ذلك من سوء الخلق، وكيف لا، وحسن الخلق يدعو إلى الإنصاف. وصاحب الخلق الحسن غالبا ما يسلم من الانتصار لنفسه، وصاحب الخلق الحسن يدعو بخلقه إلى أحد أمرين: إما العدل أو الفضل، وكلاهما حسن وحسن. هذا هو صاحب الخلق الحسن. فإما أن يدعو إلى عدل، وإما أن يدعو إلى فضل، وكذلك يقتضي حسن الخلق الإنصاف وهو العدل. وربما زاد صاحب الحسن الخلق من العدل إلى الإحسان. إن صاحب الخلق الحسن في راحة حاضرة ونعيم عاجل، قلبه مطمئن ونفسه ساكنة في طيب من العيش وإن قل، بخلاف سيء الخلق فهو في شقاء حاضر وعذاب مستمر ونزاع مع نفسه. نفسه مشوشة ووقته منكدر، تكدره سوء أو ما عنده من سوء في الخلق، لا أثار طيبة ولا عيش حسن. وإن زعم سوء الخلق لا يجلب إلا الهم الملازم والأسف الدائم والأثر القبيح. فاربأ بنفسك أيها المسلم عن هذا الخلق، وتأمل في قصص الأخيار وما جلب لهم الخلق الحسن من أثر حميد وحياة طيبة، وإن قل العيش وعسر فقرة العين بما وقر في القلب. وانظر إلى رعاية الله سبحانه وتعالى بعبده صلى الله عليه وسلم، فإنه لما نزل وابتدأ نزول الوحي عليه، وقبل ذلك كان متصفا بالأخلاق الحميدة الحسنة بمكارم الأخلاق، فلما جاء ورجع إلى خديجة أم المؤمنين رضي الله عنها، وكانت خديجة رضي الله عنها امرأة عاقلة كاملة العقل، انظر ماذا استدلت. استدلت من السوابق أن الله جل وعلا لا يخزيه أبدا. لماذا؟ قالت له: فإنك تصل الرحم وتحمل الكلة وتعين على نوائب الدهر وتكسب المعدومة، وفي رواية وتصدق الحديث. استدلت بهذه الأسباب أو هذه السوابق التي كانت من خصال النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يخزى أبدا. هذا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحسن الله إلى الشيخ وكتب ما قدم في ميزان حسناته، صلى الله تبارك تعالى أن يجملنا جميعا بالأخلاق الحسنة الكريمة. جزاكم الله خيرا.